الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، وعلينا معهم يا رب العالمين. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 15 من الكتاب الثالث، كتاب الطهارة، باب السواك. والسواك بالإجماع سنة، وإن كان حكي وجوبه عن أبي داود الظاهري ولم يصح، لكن السواك سنة بالإجماع ويستحب في خمس مواضع، أشد استحبابا في خمس مواضع. أول موضع عند الوضوء، ثاني موضع عند الصلاة، ثالث موضع عند قراءة القرآن، رابع موضع عند تغير الفم بسبب طعام أو شراب. يبقى عند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن وعند تغير الفم وعند الاستيقاظ من النوم. يبقى دي خمس مواضع عند دي اشد الاستحباب في الخمس مواضيع، لكن هو مطلوب في كل وقت، كويس استعمله في اي وقت براحتك، لكن اشد استحبابا في الخمس مواضيع، كويس فما تنسوش. عند الامام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله في مذهبه انه يكره بعد الزوال للصائم، يكره بعد الزوال للصائم لأنه يزيل الخلول اللي هو تغير قطر الفم. والشافعي عندهم قاعدة، يكره إزالة أثر العبادة، قاعدة كده محمد في المسجد، كل ما كان أثر للعبادة يكره إزالته. وعلى شكل عندهم الشهيد في حرب الكفار لا يغسل بل يدفن بدمه، لأن دمه ده بسبب عبادة وهو الجهاد في سبيل الله فلا تزال. وكذلك المحرم إذا مات يدفن في إحرامه دون طيب، يعني تستمر عليه أحوال العبادة. وكذلك يكره استعمال السواك بعد الزوال للصائم لأنه يزيل أثر الخلوف وهو تغير الفم من أثر العبادة وهي كثرة الصيام والامتناع عن الطعام. ويكره تنشيف ماء الوضوء من الأعضاء إلا إن كان يخاف على نفسه ضرر، لأن هذا الماء المتعلق بالأعضاء ده أثر عبادة وهي الوضوء، فإن كان ما يفرقش معاه يعني ما بيضرش يبقى ما ينشفش، لأنه ماشي مع القاعدة. لو واحد يقول لك بس أنا لو ما نشفتش بقاش، خلاص نشف يا سيدي تزول الكرامة، يبقى في حقك يستحب تتنشف، فاهم؟ كل واحد، لكن لو أنت ما تفرقش، أنا شخصيا ما بيفرقش، نشفت ما نشفت ما بقشفش، خلاص؟ يبقى يكره نشف، فهمت بقى؟ لكن لو واحد هيمرض لو ايه يوم شديد البرودة مثلا، ولما يجي يتوضى ويتعرض للجو برد وهو مبلول يمكن يجيله نزلة شعبية، نقول له لا اتنشف يا سيدي، فاهم؟ لكن غالب حال النبي كان بعد ما يتوضى ما كانش ايه يستعمل يجفف اثر النبي، غالب احواله استعمل وجفف قليل في الاحوال لبيان الجواز، لبيان الجواز لأنها ماشية مع القاعدة وهي عدم إزالة أثر العبادة. ومكروه في أثناء الصلاة إنك تمسح جبهتك بعد ما تسجد. ليه؟ لأن لو علق عليها شيء ده أثر عبادة. فلا تمسح جبهتك في أثناء الصلاة، يكره ذلك. كويس. لكن بعد ما تخلص الصلاة وتسلم انت حر بقى تمسح جبهتك، ان شاء الله انت حر، لكن وقت الصلاة لا، ليه؟ لأن أثر عبادة. واضح؟ فهي قاعدة مستقرة في المذهب وتجد لها فروع كثيرة. باب السواك. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 612، يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير، على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني أمرتهم أمرا جازما. يبقى هنا الذي لم يفعله النبي هو أن يكون الأمر جازم، بل جعله غير جازم، يعني مستحب، يعني مش بينفي الأمر، ده بيثبت الأمر غير الجازم، بينفي الجزم فقط ولا ينفي مطلق الأمر. ها؟ لأن في ناس ممكن تفهمها على العكس، يقول لك أدام ما أمرناش يبقى خلاص سقط الأمر، فإذا سقط الأمر بقي إيه؟ بقيت الإباحة. نقول له لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينفي الجزم بالأمر لا مطلق الأمر، بدليل أنه استعمل السواك عند كل صلاة صلى الله عليه وسلم. ففهمنا من قرينة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحاديث أخرى أنه أمر بالسواك، لكن لا على سبيل الجزم بل على سبيل الاستحباب، تيسيرا على الأمة حتى لا يكون واجب من واجبات الصلاة، حتى تقل الأحكام على هذه الأمة المرحومة. وإن كان ذهب سفيان الثوري وأبي أيوب الأنصاري إلى وجوب السواك عند كل صلاة، وجوب سيدنا أبي أيوب الأنصاري وسفيان الثوري وبعض الفقهاء، لكن لم يسلم لهم هذا الأمر، لأن معظم الفقهاء المقابلين قالوا أنه يستحب، لأن النبي نفى الأمر بالوجوب الجزم، وهذا يدلك أن النبي له الاختيار في التشريع، وأن النبي إذا خير في التشريع اختار الأيسر لأمته صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك، لأن طبعا في الطريق يتغير رائحة الفم بسبب الغبار الذي قد يدخل مع النفس. كويس. فأول ما يدخل البيت يوم يستعمل السواك حتى يزيل هذا الأثر، فلا يؤذي إيه أحد. بالنسبة لنا إحنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج منه رائحة كريهة أصلا، لكن النبي يبين لنا في التشريع فقط، لكن النبي لا يخرج منه أصلا رائحة كريهة. النبي كان يستشفى بريقه ويعالج المسك بعرقه صلى الله عليه وسلم، لكن النبي كان يفعل ذلك تعليما لنا صلى الله عليه وسلم. فلما تيجي تدخل البيت وأهلك حيشوفوك وتقبل أولادك تقبل زوجتك، يبقى نظف فمك علشان ما يتأففوش منك، فاهم؟ لكن الوقت الدخخنية جماعة المدخنين شغال طول النهار، يدخل يملى البيت يعكره، تيجي تقرب من فمه تلاقي ريحته عجيبة الشكل، لأن يعني مدخن، فبيأذي جاره، يأذي جاره اللي هو ساكن معاه، يعني الجار اللي هو ساكن معاه. وأقرب جار للإنسان مين؟ زوجته وأولاده. ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، فالتدخين السلبي بيضر، واللي بيدخنوا مع المدخن جيران اللي هم مين؟ زوجته وأولاده وأصدقائه في العمل. فيبقى بالطريقة دي نستدل بهذا الحديث إن التدخين حرام من الكبائر، ولم يقل ذلك أحد إلا أنا، يعني كل اللي حرام التدخين قالوا حرام من الصغائر، كل اللي حرام التدخين قالوا حرام من الصغائر وليس من الكبائر. لكن إزاء الجار إيه؟ من الكبائر. فإذا ثبت أن التدخين الإيجابي يؤدي إلى ضرر بالجار وهو التدخين السلبي، والحديث بيقول لا ضرر ولا ضرار وإضرار المسلم من الكبائر، دل على أنه ارتفع في الحكم من الحرمة الصغيرة إلى الحرمة الكبيرة. فهمت بقى؟ ولم ينص أحد بأنها من الكبائر إلا الدكتور يسري بحكم مهنته، لأن احنا بنشوف ناس كتير يعني مدخنين ضروا فعلا. يعني أنا عندي كذا امرأة على مدى مثلا شغلي إن شفت مش أقل من 50 ست اتقطعت رجليهم بسبب إيه؟ انسداد في شرايين الرجل. بسبب إيه؟ بسبب التدخين. زوجها بيدخن، هي تشم منه. في مرض اسمه بيرجر، مرض اسمه بيرجر، وصفه راجل ألماني اسمه بيرجر سنة 1800 وشوية بعد ما ظهر التدخين، لأن التدخين ظهر في آخر القرن 19 في أوروبا، وبعدين جابوا محمد علي الكبير لمصر معاه لأنه كان تاجر دخان أصلا، واخد بالك؟ لكن قبل كده ما كانش التدخين معروف. فلما ابتدى التدخين ينتشر في أوروبا ظهر مرض عجيب، ناس تتسد شرايين أطرافها وبعدين يعمل غرغرينة ويضطروا يقطعوا رجليهم وإيديهم وأصابعهم. فاللي وصف المرض مين؟ راجل اسمه برجر، فتسمى المرض باسمه، واخد بالك؟ مات برجر واتبقى المرض. فأنا شخصيا شفت مش أقل من 50 امرأة اتقطعت رجليها بسبب تدخين زوجها، هي لم تدخن أصلا لكن متزوجة رجل مدخن، يبقى ضرها ولا ما ضرش؟ شفنا بقى مئات، وروح معهد الأورام، سرطان في الشفة وسرطان في اللسان وسرطان في الحنجرة وسرطان في البلعوم وسرطان في الرئة، كل ده بسبب التدخين. روح تدخل عنابر، عنابر تلاقي عنابر بعشرات المرضى، واخد بالك؟ أنا جالي طفل عنده 10 سنين عنده انسداد في شرياني الفخذ، شرياني الفخذي لما يمشي كده يجري مع العيال يعرج، بعد ما يجري شوية الدم يقل، العضلة توجعه، أبوه لاحظ إنه بيعرج بعد ما يجري شوية مع العيال، فجابوه بكشف عليه لقيت عنده انسداد في شريان الفخذي الإيه الأيسر. فبسأل أبوه بقول له المرض ده ما يجيش إلا للمدخنين، أنت بتدخن؟ قال لي آه. قلت له ابنك بقى هو اللي تعيد يدخن في البيت، الواد يشم من أبوه بتسد شريان وهو طفل 10 سنين. فهمت بقى؟ يبقى مش ليا حق أقول بقى من الكبائر ولا ماليش حق؟ كل يوم بشوف الحاجات دي، والله كل يوم بشوف الحاجات دي. والله جالي عيان من بلد اسمها البطرشين من 3 سنين أو 4 سنين قطعت له إحدى رجليه عشان عنده مرض بيرجر ده من التدخين، وقلت له بطل تدخين عشان رجلك التانية نحافظ عليه. الراجل بيحب التدخين جدا، جالي بعد 3 سنين رجله التانية بتوجع بيقول لي اقطعها لي وإيده التانية فيها سجارة. يعني بدأ السيجارة على رجله، شوف الجنان، ما رضيتش انا اقطعها له، خليت النواب بتوعي يقطعها له لان انا قرفت منه، وقطعها له والله بقى مقطوع رجليه الاثنين. راجل من البدرشين عنده 55 سنة اعرفه، يعني بيختار السيجارة على رجليه وعايش بكرسي بعجل، ولحد دلوقتي ابنه لو ما جابلوش السجاير يتف في وشه. شوف قد ايه، عشان يبقى ليا حق اقول ان التدخين ده من الكبائر ولا ماليش حق؟ فاللي يفتي في التدخين يكون طبيب، شيخ طبيب، علشان شاف المشاكل دي كلها. انما الشيخ اللي قاعد في الازهر ما شافش العيانين دول، بقى يقول لك لا حرام بس من الصغائر. ليه حق؟ معلش، لان هو ما شافش الاوضاع دي، لو شاف بقى الاوضاع دي كلها كان الغي كده. حرام من الكبائر بدليل انه يؤذي الجار ويؤذي النفس، ومعلوم ان الضرر من الكبائر، لا ضرر ولا ضرار، فثبت ضرره يبقى ثبت انه من الكبائر، واخد بالك؟ على طول كده. فربنا ينجينا يا سيدي. يبقى يتحتم على المدخن استعمال السواك، لإزالة أثر إيه؟ أثر الدخان من فمي عند تعاملي مع الناس، لأن بيأذي الناس بنفسه. ويكره له حضور صلاة الجماعة. لماذا؟ لأنه يؤذي من حوله من المصلين برائحة نفسه. لأن معروف أن الأبخر اللي رائحة نفسه كريهة يكره له حضور الجماعة ويصلي منفرد، حتى تسقط عنه صلاة الجمعة ويصليها ظهر. الأبخر، نص الفقهاء على هذا. الأبخر مين؟ الأبخر اللي هو رائحة نفسه كريهة، فيقول لك ده معلوش جمعة عشان ما يروحش يأذي الناس، يصلي ظهر في بيته، ومعلوش يصلي جماعة مع الناس في الصفوف عشان ما يأذيش المسلمين، لأن إزاء المسلمين أمر شديد عند الله. فإذا كان الأبخر كده يبقى المدخن من باب أول، والأبخر يبقى معذور والمدخن غير معذور، لأنه بيفعل هذا بإرادته. أما الأبخر فده مرض، اتولد كده مسكين فلا يأثم، لكن المدخن يأثم لأنه حرم نفسه من الجماعة وحرم نفسه من الجمع، ولو فعلها يؤذي المسلمين، فيبقى بيعمل الطاعة وهو آثم. شوف قد إيه بقى فكل ده حمل السجائر، بالاضافه لان السجاره التبغ بيحطوه في نوع من انواع الخمور علشان يدي النكهه بتاعته. سالنا ناس اللي بيصنعوا الخمور قالوا كده، قالوا بيحطوا كل نوع من التبغ في انواع من الخمور علشان ياخد النكهه بتاعته، وبالتالي يبقى متنجس. يبقى التبغ ده بعد ما كان نبات طاهر صار نباتا متنجسا، يبقى اللي جوه السيجاره نبات نجس او متنجس. يبقى اللي بيحمل علبه حامل نجاسه، فاذا صلى وهو يحمل علبه السجاير بطلت صلاته لانه حامل نجاسه. يبقى في الحاله دي لازم يرمي العلبه في حته بعيده ويقف يصلي عشان تبقى صلاته صحيحه، والا يبقى حامل للنجاسه. شفت قد ايه بقى المدخنين في ازمه كبيره وهم شديدين بالهم؟ أزمة متعلقة بنفسهم، متعلقة بعبادتهم، متعلقة بمن حولهم. بشوف قد إيه؟ فنسأل الله السلام. يبقى مؤقتا لحين ما يبطل السجاير يتحتم في حقه استعمال السواك قبل الدخول للمسجد، وقبل الدخول إلى بيته، وقبل التعامل مع الناس والكلام معهم، حتى لا يؤذيهم برائحة فمه الكريم. واضح؟ وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي يدخل بيته بسبب تغير رائحة الفم اللي بتحصل للإنسان بسبب إما الصمت الكثير أو المرور في الشوارع وغبار الطريق وغير ذلك، كان يستعمل السواك صلى الله عليه وسلم. يبقى من باب أولى المدخن، مش كده برضه؟ فأنا متحامل جدا مع المدخنين. وبعدين التدخين يعلمهم الكذب، يبقى مدخن كذاب كمان. يعني ايه كذب؟ يجي العيان من دول عنده انسداد في الشرايين ونقول له بطل التدخين وخد العلاج ده، يقول حاضر. يجي بعد شهر بطلت التدخين؟ يقول اه. وابنه معاه؟ يقول لي لا، بيدخن. والله ده اللي بيحصل. يبقى راجل كبير عنده 65 سنه و70 سنه وشايب، يقول للدكتور انا بطل التدخين، ومراته وابنه يشاور من جنبه يعملوا لي كده، يعني بيدخن لسه. يبقى كذاب، يعلمه الكذب كمان. فانا لو انا الف لك بمساوئ التدخين وسلوكيات المدخنين ممكن اعمل لك مجلد، واخد بالك؟ عشان تعرف ان هو حرام من الكبائر، لانه يؤدي للكبائر وهي الكذب والخديعه. بيخدع مين؟ بيخدع الدكتور. بيخدع الدكتور عشان يعمل له دعامه في الشريان بتاعه. دعامة بتتكلف 30,000 جنيه و40,000 جنيه، والممنوع تتعمل في مدخن. فهو علشان عايز يعملها وجسمه وجعه او قلبه وجعه، يقول للدكتور، يوهمه انه بطل التدخين. فيروح الدكتور يعمل له الدعامة ويتكلف، اذا كان تأمين صحي اتدفع له فلوسه بالتأمين، وهو ما زال مدخنا. يبقى ضيع فلوس الدولة وضيع فلوس الناس واتعب الطبيب، وبعدين ما استفادش واستمر على التدخين. يبقى ادى الى كم كبيرة؟ ده انا احكي لك في دلاوي التدخين ممكن نقعد كده ان شاء الله لحد ما المغرب يجي، واخد بالك؟ لان انا اصلي بقالي 35 سنه جراح حوادث دمويه، ومعروف التدخين بيتعب الاوعيه الدمويه وبيمرضها، فانا عايش مع المدخنين كل يوم في عيادتي وفي المستشفى، وياما قطعت رجل الناس بسبب التدخين. وفي الاخر يقول لك حرام الصغائر. صغائر ايه يا عم؟ فوق يا عم الشيخ. صغائر ايه؟ تعال شوف اللي احنا بنشوفه ده من الكبائر. فهمت بقى ازاي؟ فاعرف كده ان التدخين حرام من الكبائر، لانه ثبت ضرره، ولانه يؤدي الى الكذب، ولانه يؤذي الجار ويؤذي النفس، بالاضافه لتضييع المال بلا طائل، لانه بقى مكلف ماليا كمان في زمن مليان غل. فقل فيما شئت. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه صلى الله عليه وسلم، يعني لانه مستعمله يعني. ايوه عايز يقول لك دخل طرف لسانه، يعني لان النبي لسه حاطط السواك في فمه، يعني يكاد ينتهي من استعماله. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا هشيم عن حسين عن ابي وائل عن حذيفه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني يدلك، يدلك وينقي فاه يعني اسنانه بالسواك. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي وابو معاويه عن الاعمش كلاهما عن ابي وائل عن حذيفه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل بمثله ولم يقول ليتهجد. وعن ابي قال حدثنا محمد بن القيام من النوم زي ما قلت لك خمس، زي ما قلت لك عند الوضوء، عند الصلاه، عند تغير الفم، واخد بالك، من طعام او طول صمت، وعند القيام من النوم، وعند اراده قراءه القران. كويس؟ خمس مواضع تاخد بالك. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحسين والاعمش عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وعن ابي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسماعيل بن مسلم قال حدثنا ابو المتوكل عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه انه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من اخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الايه من ال عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. باب خصال الفطرة. واختلف في تعريف الفطرة، فالفطرة كل ما وافق الطبع السليم وأمر به الشرع الشريف، ده أحسن تعريف ليها عندي، لكن لها تعريفات كثيرة في الكتب بقى أقعد أبحث فيها كتير، لكن أنا أقول لك خلاصة التعريفات اللي أقتضيها، هو كل ما وافق الطبع السليم وأمر به الشرع الشريف يبقى دي الفطرة. وعنه به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال قال ابو بكر حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطره خمس او خمس من الفطره: الختان والاستحداد وتقليم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب. خمس من الفطرة يعني ايه؟ يأمر يعني توافق الطبع السليم ويحس عليها الشرع الشريف، ادي خمس من الفطرة. توافق الطبع السليم ويحس عليها ويأمر بها الشرع الشريف. أول حاجة الختان، والختان واجب للذكور بالإجماع. أما بالنسبة للإناث ففيه خلاف، فهو واجب للإناث أيضا عند الشافعية ومستحب عند غيرهم ما لم ينبني عليه ضرر. فإن ثبت ضرر كما حصل في الحصر في العصر الحديث من سوء طريقة استخدامه فيبقى تركه أولى بالنسبة للنساء. أما إذا فعل بطريقة آمنة خالية من الأضرار فنعود للأصل، وهو أنه واجب عند الشافعية، مكروه عند المالكية، مستحب عند الأحنام. أما بالنسبة للذكور فواجب بالإجماع والخلاف في الأنثى. والاستحداد سنة بالإجماع، والاستحداد هو إزالة شعر العانة أو الشعر الحول الفرج القبل والدبر. ابن سريج أضاف الدبر معه واستحبه الشافعي. يبقى الشعر اللي حوالين الذكر وكذا حول حلقة الدبر وعلى فرج المرأة إزالتي تسمى الاستحداد، وهو سنة بالإجماع، لم يقل بوجوب إزالتي أحد. واضح؟ سنة بالإجماع. ووقت النبي له توقيت ما يزيدش عن 40 يوم، يعني لا تتركه أكثر من 40 يوم أقصى حال. وسمي استحداد لأنه يسن فيه الموسي الحلق، يسن فيه الحلق. يزيله بأي طريقة، يفرض أن هو الحلق بالنسبة له بيجرحه، يبقى يدور على أي وسيلة لإزالته غير ضارة يعني. وتقليم الأظفار سنة بالإجماع، أظفار اليدين والرجلين تقلمها سنة بالإجماع، يستحب مرة كل 7 أيام ويكره الزيادة عن 40 يوما ولا يهملها مدة، والمستحب أن تكون كل 7 أيام يعني مع الاستعداد لصلاة الجمعة كده، مع كل غسل جمعة كده تقص ضوافرك. ويسنى بقص الأظافر البدء باليدين قبل الرجلين، وباليد اليمنى قبل اليسرى، وبالإصبع السبابة قبل سائر الأصابع، فيبدأ بسبابة اليمنى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم البنصر، كويس؟ ثم الإبهام. ده بالنسبة لليمين، وبعدين يروح بعد كده الشمال، يبدأ من أول الإصبع اللي هو إيه؟ البنصر. الخنصر، الخنصر اللي هو الاصبع ده، خنصر فالبنصر فالوسطى فالسبابه فالابهام. لازم ترتيب، نص عليه الامام النووي وكذا الامام ابو حامد الغزالي في الاحياء بهذا الترتيب على سبيل الكيفيه المستحبه. شابين بيقول الابهام يعني ايه؟ شابين يكمل اليسرى الابهام. لا اصل انت اعملهم كده، تعمل كده، لو عملت كده واخد بالك وكده، فاعمل كده تبقى ماشي الاتجاه اليمين، لما تعمل ايدك كده خدت بالك هتبقى كده ماشي الاتجاه اليمين، يعني بتبتدي من الخنصر وتبقى متوجه كده في اتجاه اليمين لحد ما توصل للبلد ده في اليسر. لكن اليمنى قالوا نبدا بايه؟ بالموحده، وبعدين ايه؟ التانيين عشان تبقى ماشي باتجاه اليمين برضه. خدت بالك؟ لحد ما نخلص كده وبعدين نتبقى الإبهام تخلص. لكن هتقصهم بأي طريقة؟ سنة. الكيفية اللي بقولها لك دي مستحب لكن قص بأي طريقة بس قصهم. فاهم؟ يبقى السنة الأول إنك تقصهم. الهيئة بتاعت السنة بقى الأفضل إن أنا أبدأ بالإيه؟ باليدين قبل الرجلين وبالأيمن قبل الأيسر. وإذا بدأت باليمنى أبدأ بأشرف الأصابع وهي الموحدة اللي بتشير بالتوحيد. فهمت؟ لأنه تكريم. فهمت بقى الطريقة؟ وبالنسبة للرجلين بقى الرجلين بتبتدي من خنصر اليمنى وتنتهي بخنصر اليسرى. تمشي كده خط واحد. سهلة؟ تبتدي من خنصر اليمنى لحد خنصر اليسرى. ده في الرجلين. عايز تبتدي بأي صوابع بأي ترتيب تبتدي، بس المهم تقص. المهم تقص ضوافر. ومفيش داعي بعض الصنايعية يحب يطول ايه الضفر بتاع الاصبع الخنصر، يقول لك عشان بيستعملوا فك. فكيه بس. وبعدين يعور الناس. يعني انا بشوف صنايعية كتير بيجوا لي ساعات في المستشفى بقلبهم ملايين، طول ايده. وهو مربي الحيطة. اقول له يعني مش انت راجل سني كده وعارف الدين؟ ليه مكبره؟ يقول لي اصل برضه بيفيدني شغلي يعني. لا يقصه ويحط الفك بجيبه. لما يحتاج حاجه يعمل ويقصه، لانه ممكن يجرح نفسه. يعني ساعات وهو نايم مش واخد باله، بيجي لي حالات والله وهو نايم مش واخد باله، يقوم يهرش في رجله بضفره، يقوم يجرح رجله، يجي له ايه؟ يجي له حمره، يجي له ميكروب وحمره ورعشه، لانه جرح رجله ودخل فيها ميكروب بسبب انه ده بضعف. فما ينفعش يجي يلعب ابنه ولا بتاع تبص ليه يخلع عينه. يجي يلعب ابنه يروح يبتاع يخلع عينه وهو مش واخد باله. فكل ده يعني مفيش داعي. والبنات والستات يبطلوا حكايه يربوا ايه؟ ضوافرهم دول. يقول لك اصلها مش عارف زينه. لا مش زينه. برضه قص الاظافر سنه للذكر والانثى سواء بسواء. لا تستثنى المرأة. واضح؟ وندف الإبط، إزالة الشعر اللي في الإبط الأفضل أن تكون بالندف، ولكن الإمام الشافعي كان عند الحلاق فدخلوا عليه لقوه بإيه؟ بيحلق الإبط. فقال لهم أعلم أن الندف أفضل ولكني لا أطيقه. عشان ما إيه؟ ما يعدلوش عليه يعني. يعني الإمام الشافعي ما كانش يستحمل ينتف كده يوجعه. فكان يحلق بقى. فلما شافوه بيحلق قال لهم اعلم ان الندف افضل ولكني لا اطيقه. ما يتحملوش يعني. فلو تحملت الندف انت ما تحملتش زيله باي طريقه. يبقى ايه؟ وبرضه ايه ما تزيدش عن 40 يوم بالنسبه لهم. وندف الابط والاستحداد وتقليم الاصفار وقص الشارب سنه بالاجماع. يبقى الختان بس اللي هو فيه خلاف الاولى. فهمت بقى؟ قص الشارب ان تجعله على الحافه، حافه الفم. حافه الفم مش تحلقه خالص. لان في ناس تلاقي مربي لحيته غزيره كده تلاقي بتاع دي واحد مسخ. الامام مالك كان يعتبرها مسله. وكان يقول اللي يعمل كده اجلده ثلاث جلدات لانها مسله. ده عند الامام مالك. يزيده خالص يحلقه كده اهو وبعدين تلاقي لحيته كده طالعه مره واحده. فتبص تلاقي المسلم في كده تستعجل تبقى خايف تبص في وشه لانه انا يسمع كانه مثلا ايه في حاجه هبرها. ذهب الى هذا حلقه خالص من الكوفيون. الكوفيون ذهبوا الى ذلك، لكن باقي المذاهب كلها الا الكوفيون قال لك لا، قصه المقصود انك تخففه وتجعله على حافه الفم. ده المقصود زي حالاتي كده. هي دي السنه. خدت بالك؟ يبقى السنه انك انت تقصه يعني تقلل غزارته بس وتخليه على حافه الفم. ده الافضل بالنسبه للشارب. واحفو الشارب معناه اجعله على الحافه. مش احفيه يعني ايه؟ يقصه من الاصل. احفوه يعني اجعله على حافه الفم. ودخل بلال على النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاربه قد وفى، يعني نزل كده الحديث في الترمذي. فقال له النبي اقصه لك على سواك. يعني حط له سواك كده السهوله عشان ما يعورش الشعر. قال لي معناها بالصوره مش بالاجره يعني تديني سؤال. في ناس بتبقى من الحديث غلط يعني، كان النبي يقول له اسطولك واديني سواك. افصه لك على السواك يعني يحط السواك ده وبعدين يمر عليه بموس، يقوم ايه يحمي الشفة وهو بيشيل الشعر ازاي. فدل على ان هي ازالات الحاد بس ما زال عليه. هذا بالنسبه للشارب. وسمي شارب ليه؟ لانه بيشرب مع صاحبه. وسمي شارب ليه؟ ايوه. بالنسبه هو طبعا حلق حلق الشارب سنه. يعني اقصد تقصيره يعني واحفاده سنه وليس بواجب. الشارب؟ نعم الشارب. ما هو الشارب طبعا. انا قرات ان قصد الشارب ده سنه. نعم. قرات ان الامام مالك رحمه الله ورضي عنه كان يطيل شاربه. ايوه. نعم كان يطيل شاربه. شاربه يعني ايه؟ بس ما يخلوش نزل على شفايفه. فاهم؟ ادي معنى الكلام. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمسك سباليه. نعم السبال غير الشارب. السبال اللي هو النازل من الشارب على الشفه السخنه. حول الانف الفم ده اسمه السبال. كان سيدنا عمر مشهور لما يجي يسرح كده يمسك شفايفه يبقى ايه اللي بيفكر في حاجه عظيمه. كان سيدنا عمر اذا السبال ليس من الشارب. فدليل ان كان عنده سبال يعني عشان ايه يمسك فيه يفكر مش بيشيله يعني. خدت بالك؟ وعنه به قال حدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الفطره خمس: الاختتام والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابطي. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. هنا تستعجب ايه؟ ان النبي جمع واجب مع سنه. عشان كده الفقهاء قالوا دلالة الاقتران في الأمر لا تدل على التساوي في درجة الأمر. دلالة الاقتران في الايه؟ في الأوامر. يعني ربنا بيقول لنا مثلا ايه؟ فآتوا حقه يوم حصاده فكلوا واشربوا ولا تسرفوا وآتوا حقه يوم حصاده. فكلوا واشربوا ده مباح، واتوا حقها يوم حصاده دي واجب. فجمع الواجب مع المباح. فدلاله الاقتران لا تدل على التساوي في الحكم. فاهم؟ لكن سيدنا عبد الله الصديق الغمالي له حته لطيفه جميله في الاصول وهو استدركها على علماء الاصول رضي الله عنه وارضاه، ودي من ايه؟ من ضمن الحاجات اللي هي إيه استدرك فيها في الاحكام سيدنا عبد الله الصديق الغمالي شيخي. قال دلاله الاقتران في الأوامر لا تدل على التساوي في الحكم، أما في النهي فتدل على التساوي في النهي. فاهم؟ فدي حتة لطيفة. يبقى حتة النهي دي زودها سيدنا عبد الله صديق. قال لك أما في النهي فتدل على التساوي في النهي. إن كل من يعانوا بدرجة واحدة. ربنا بيقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي كلهم متساويين في النهي. لكن إن الله يأمر بالعدل واجب والإحسان سنة وإيتاء ذي القربى فضل. فهمت بقى؟ كذلك وانت. قال لك إيه؟ قال لك الاختتان، والاختتان واجب، وبعدين قال لك قص الأظافر وده سنة. فجمع واجب مع سنة يجوز لأن دلالة الاقتران تدل على التساوي الحكم. فهمت بقى؟ حاجات لطائف في الأحاديث يعني تعرفها كده أنت بتشتغل. وأنا شفت يعني قولا من أي كتاب؟ إيه؟ مجد قول الشيخ الغماري من أي كتاب؟ في كتب. هات كل كتب الشيخ عبد الله الصديق الغماري هتلاقي قالها كده. في رسالة اتطبعت في المغرب في الأمور التي انفرد فيها السيد عبد الله الصديق الغماري في الأمور الفقهية المختلفة في الأصول في التفسير بتاع، رسالة مطبوعة. عبد العظيم جاب لي نسخة منها. فين عبد العظيم؟ موجود؟ أنت جبت لي نسخة منها هدية. أيوه. كان اسمها إيه؟ إضافة علمية. ها؟ الإضافة العلمية. الإضافات العلمية للسيد عبد الله الصديق الغماري. كتاب عن جابوا لي هدية عبد العظيم. رضي الله عنه وارضاه. مطبوع في مصر يا مولانا؟ أه؟ مطبوع هنا في مصر؟ في أي مكان؟ مطبوع النغل موجود في دار السلام. موجود في دار السلام، مبروك عليك. يبقى تجيبه في الإضافات العلمية، كتاب كده لطيف قد كده، تقراه كده في قعدتين بالظبط أو قعدة واحدة، يعني لما تقعد عليه كده من العصر للمغرب تخلصه. خدت بالك؟ وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر، قال يحيى: أخبرنا جعفر ابن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار وندف الإقط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، أو التوقيت أو باين 40 ليلة، يعني ما تزودش عن هذا. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حال قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. يبقى فيه ورد أعفوا اللحى ووفروا اللحى، واخد بالك؟ ورد الحاجات وأوفوا اللحى، كل ده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإعفاء اللحية يعني تركها واجب عند المذاهب الأربعة وعند متأخر الشافعية سنة مؤكدة وليست واجبة. عند متأخر الشافعية، متأخر الشافعية يعني مين؟ يعني من جاء بعد الإمام النووي، والإمام النووي نص على كراهة حلاقتها دليل على أنها يستحب تركها، لأن لو كانت واجبة كان يبقى هو حرمة حلاقتها، لكن نص الإمام النووي على كراهة حلاقتها وقال أنها مكروه. قرينة الصرف. قرينة الصرف لطيف تعرفها، حلو. أولا قالوا أنها من العادات، والأمر إذا تعلق بالعادة وليس بأمر عبادي تبقى القرينة دي تدل على أنه توجيه أكثر منه تعبد، واخد بالك؟ فهي عادة وليست عبادة، دي أول حاجة. الحاجة الأقوى وهي الأهم علة إعفاء اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المجوس وأعفوا اللحى، مش كده؟ والخضاب للشيب علته إيه؟ مخالفة اليهود والنصارى، قال: خالفوا اليهود والنصارى وخضبوا الشيب. وخضاب الشيب بالإجماع سنة، كويس؟ ومخالفة اليهود والنصارى أولى من مخالفة المجوس، فمن مجموع هذين دل على أن الإعفاء يكون من باب السنية أولى من الخضاب، لأن مخالفة المجوس والمجوس أخف، طلبها أخف من مخالفة اليهود والنصارى. ليه؟ لأن في نوع شبه بيننا وبين اليهود والنصارى وهو وجود كتاب سماه، فلما كان في وجه شبه أمرنا أن نبالغ في المخالفة، أما بيننا وبين المجوس فلا وجه شبه أصلا، مش كده برضه؟ فإذا كان الخضاب الذي هو من أجل مخالفة اليهود والنصارى سنة بالإجماع، يبقى إعفاء اللحية من باب أول. فهمت الدليل؟ وده ما ذهب إليه الأزهرية اللي كانوا حاطين لحيته. في كتير من الأزهرية تلاقيه أزهري وحلق لحيته، راجل عالم كبير حافظ القرآن ما شاء الله والسنة، وحلق لحيته وضميره مستريح. ليه؟ لأنه وصل لهذه النقطة. فهمت بقى المسألة؟ لكن إحنا نقول حتى لو سنة حافظ على السنة. حتى لو سنة حافظ على السنة. لكن لا تجعله من أصول الدين وأركانه كما ذهب الوهابية. يعني الوهابية ذهبوا إلى أن أركان الإسلام 7 ولا 8، زودوا على 5 المعروفين إيه؟ النقاب للمرأة واللحية للرجل والختان للأنثى، يدافعوا عليها ويقاتلوا من أجل هذه الأمور لدرجة يمتنع عن الصلاة خلف إنسان ولو حفظ القرآن كله ولو أكبر علامة وجدوا إيه؟ مقصر لحيته شوية، مجرد أنه مقصر لحيته يعني مقصر كده، ويكون حافظ القرآن كله ويصلي خلف عامي لا يعرف أحكام الصلاة، لكن ما شاء الله لحيته وسريته، فاختلفت عندهم الأحكام. فهمت بقى؟ يدافع تحسب السنة بأقل من فرض أدنى أدنى السنة أن تكون اللحية اللحية يعني نابتة ظاهرة ما بين اللحيين اللي هي زاويتي الفك، هي دي الجزء اللي اسمه لحية، إنما ده اسمه إيه العارضة وليس لحية، واللي عند العظمة اللي أمام الأذن اسمه العذار، واللي هنا ده شعر الخد، واللي تحت الشفة السفلى اسمه العنفقة. يبقى أدنى حاجة هي اللي من إيه من أول زاوية الفك لحد الذقن، هي دي أدنى ما يتأدى به السنة، وكمال السنة أن يترك الكل. يبقى السنة ليها أدنى وليها أكمل، فهم؟ وبعض العلماء قال لك إيه ما زال عن القبضة يزيله ويكره إطالتها إطالة زائدة، حتى يشتهر كده يقول لك أطول لحية في المقطم لحية الدكتور يوسف. هنا بقى يقول لك مكروه، حق الدكتور يوسف خصيصا عشان ما يشتهرش بطوله، فهمت ازاي؟ يعني يكره انه يطلها اطاله يشتهر بها، فهمت ازاي؟ تبقاش يعني شهره، لان الرسول نهى عن ثوب الشهره صلى الله عليه وسلم، يعني اي مظهر تشتهر بيه من يعني خليك زي عوام الناس كده. الخلاصه ان حتى لو هي سنه فالمطلوب المحافظه على السنه، لكن دي مساله مبحث علمي انه يأثم ولا لا يأثم، هي دي المبحث العلمي، انما من حيث العمل احنا كلنا نترك لحيتنا، واخد بالك؟ لان النبي كان تارك لحيتنا، ده من حيث العمل، لكن ما تبقاش قضيه يقولك ضباط الشرطه في عز الازمه ويقولك احنا عايزين نربي دقننا ويعملوا اعتصامات، يعني مش هي قضيه كبيره يعني يوقفوا بيها ايه مصالح الناس، فهمت ازاي؟ لان ده ضيق افق، مش ده الوقت، واضح الكلام؟ لان لازم نعرف الاحكام ونديها احجامها. لكن للاسف المذهب الوهابي لا يفرق بين درجات الاحكام، فيجعل بعض السنن واجبات وبعض الواجبات يرفعها الى درجه الاركان، ثم يرفعها من باب الفقه الى باب العقائد، ثم يكفر بها. هي دي طريقته من المبالغه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التنطع في الدين. اللي يحلق دقنه ويترك شنبه بس يبقى عامل مكروه، عامل مكروه. والكراهه يعني معناه ايه؟ الكراهه يعني ايه؟ يعني يثاب تاركها ولا يأثم فعله، هي الحكايه كده. وقدمه في الصلاه لو حفظ القران، صلي وراه مفيش مشكله عندي، انما الجماعه التانيين اياهم لا. يعني ابننا بدر، يمكن تعرفينه بدر احمد، ده حافظ القران كله، خريج دار العلوم، وراجل ما شاء الله حافظ القران بقراءات العشر كويس، سافر لندن بيشتغل في لندن في مدينه هناك، فانا بسال قرايبه بقول لهم اكيد بدر بقى هيصلي بالناس هناك التراويح السنه دي هناك، قالوا لي لا اصل هناك بيعتقدوا ان لازم تبقى دقنه فوق القبضه والا ما يهمهمش، وبدر بيعمل لحيته زي حالاتي كده، فتصور ان بيصلي بيه واحد هناك مش حافظ القران يقرا من المصحف ويخطا في التشكيل، علشان الثاني اللي حافظ القران بقراءات العشر نربي دقنه وكل حاجه بس مش قد قبضه. دي احكام، دي ده دين، عشان تعرف ان هم شوهوا الدين حتى في لندن، حتى الدين اتشوه في لندن، فنسال الله السلامه يا سيدي. المبالغه في الاحكام ورفع درجاتها فوق الدرجه اللي ارانها النبي، ده بحد ذاته نوع من الافتئات على الشرع الشريف فلا يصح. وعن ابي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ابي بكر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باحفاء الشوارب واعفاء اللحيه. وعن ابي قال حدثنا سهل بن عثمان طب متى يجب حلق اللحيه؟ اذا نبتت في امراه وجبت حلقها، يعني افرض واحده ست طلع لها لحيه نقول لها واجب تشيليه، فهمت بقى؟ سؤال لطيف، متى يجب حلق اللحيه؟ ينفع فزور؟ نعم. قول اذا نبت في وجه امراه. وعنه به قال حدثنا سعد بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين احفوا الشوارب واوفوا اللحى. وعنه به قال حدثني ابو بكر بن ابي اسحاق قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية. شوف هنا قال عشر وهناك خمسة، يبقى دليل إن هو لا إيه يعني لا عبرة بمفهوم العدد، لا عبرة بمفهوم العدد، يبقى النبي أراد يقول خمسة عشان يحفظ الخمسة دول، لكن مش هم كل الفطرة، ده في حاجة تانية، يقول عشر من الفطرة عشان خد العشرة دول وهكذا. فليس دليل على حصر اختصال الفطرة في عشر، عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء اللي هو الاستنشاق في الوضوء يعني، وقص الأظفار وغسل البراجم. البراجم واحدة منها برجمة، والبرجمة هي التكاميش اللي على ظهر الأصابع، عارف انت لما تفتح أصابعك كده على ظهرها تلاقي فيه تكاميش كده، التكاميش دي بيدخل فيها بعض القاذورات، فيفضل انك انت تغسل هذه القاذورات التي تدخل في تكاميش البراجم لان دي من الفطرة، ويدخل معها كل ثنيات في الجلد يتراكم فيها الاوساخ كثنيات الاذن وكثنيات جلد البطن وداخل السرة، كل دي تقاس على البراجم فيجب نظافتها كل دي، خصوصا في الغسل، خصوصا في الغسل. وندف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، قيل انتقاص الماء يعني استعمال الماء في الاستنجاء بدل من الأحجار، هو أولى لأنه يزيل العين والأثر. وقيل انتقاص الماء هو أن ترش على ثوبك بعد الاستنجاء بقليل من الماء إن كنت مصاب بداء الوسواس، واضح؟ فتعريف انتقاص الماء له تعريفين، إما استعمال الماء في الاستنجاء بدل من الأحجار، والتعريف الثاني وهو أن ترش في ثوبك الداخلي قليل من الماء حتى تزيل الوسواس، بدل ما تيجي تتوسوس وتقول إيه إن في بلل خرج مني بعد ما تتوضأ، للي عنده داء الوسواس. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة، نسي العاشرة فيبدو أن هي الختان مش المضمضة، يبدو أن هي الختان لأن الختان أول. زاد قتيبة قال وفي انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا يسر ربنا أطعنا مما يرضيك آملنا وفقنا رب وسائر المسلمين أن تحب وترضى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره غافلون.